الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند المسير إلى خيبر بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ونزلت سورة الفتح بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكما جاء في الحديث الصحيح عن عمر قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألته فلم يجبني، ثم سألته مرة أخرى فلم يجبني، ثم سألته الثالثة فلم يجبني، فقلت: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، وخشيت أن ينزل في قرآنا. قال: ثم مضيت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه سورة الفتح. قال: ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهي سورة الفتح. قال: قلت: يا رسول الله، أفتح هو؟ وكان الناس كما قال أنس قد كانوا في هم وحزن حين رجعوا من الحديبية ولم يطوفوا بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لفتح. هذه السورة، سورة الفتح، ذكر جمهور المفسرين على أنها نزلت في صلح الحديبية، والصحيح أن السورة تحدثت عن الفتح في الحديبية وبشرت بفتح مكة، وقبل ذلك فتح خيبر، وأشارت إلى الفتح الذي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فتح فارس والروم، كما ورد في بشارات هذه السورة في أولها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح هو الصحيح أنه صلح الحديبية، وكان فتحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من شأن العرب ومن شأن مشركي العرب، وقد طلبوا الصلح وانحازوا، ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى اليهود الذين كانوا يكيدون المؤامرات له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سيفرغ من اليهود ليواجه الطاغوت الدولي وهو الروم وفارس، كسرى وقيصر، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن أموالهم في سبيل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك مآلات هذه الدعوة، وأن الفتح هو بسقوط هذا الطغيان الدولي الذي تمثل في هرقل وكسرى. سورة الفتح تحدثت عن الصلح وما جرى في الصلح، وقوله تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم تحدث بعد ذلك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذه البيعة التي كانت في صلح الحديبية، وهي بيعة الرضوان. ثم تحدث بعد ذلك عن شأن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى لهم. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهؤلاء أرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى خيبر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى خيبر إلا من بايع تحت الشجرة ومن شهد صلح الحديبية. قال: ثم بعد ذلك أشار إلى ما سينتهي إليه الصراع، وهو مواجهة فارس والروم. فقال في نفس السورة، سورة الفتح، في قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هذه الآية أشارت إلى فارس والروم في نفس السورة، سورة الفتح: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح القريب هو فتح خيبر، وقيل هو فتح مكة. فتحدثت السورة عن فتح صلح الحديبية ثم فتح مكة. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. هذه في خيبر التي بشر بها بعد صلح الحديبية. ثم قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. هذا كله في فتح خيبر، ثم بعد ذلك تحدث عما جرى من قريش حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، إلى أن قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه عمرة القضاء وأيضا فتح مكة بعد ذلك. ثم انتهت السورة بقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا تحدثت السورة عن النهايات وظهور هذا الدين على الدين كله. قال: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه الذين سيتحقق على أيديهم هذا الفتح، فتح للإنسانية ككل، كما في أول السورة قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه الهداية التي ستعم الأرض بهذا الفتح العظيم، صلح الحديبية، ثم خيبر الذي حسم الصراع مع اليهود، ثم الفتح الذي ستفتح فيه فارس والروم، كل ذلك هو من الفتح الذي بشر به القرآن في هذه السورة. فهذه السورة لا يقتصر في تأويلها على صلح الحديبية، وإنما هي الفتح والتحول الذي حدث بعد صلح الحديبية، حيث سيفتح بعد ذلك الباب أمام هذا الدين ليمتد في الأرض كلها، وتدخل فارس والروم في دين الله، وتصبح حدود هذه الدولة في ظرف 15 سنة تقريبا أو ربع قرن قد امتدت من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، وأصبحت دولة فارس وقيصر في حدود دولة الإسلام. ثم بعد ذلك حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أخذ يرسل بعد ذلك إلى الملوك في الأرض، إلى هرقل وإلى كسرى: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى هرقل فدعا من عنده من العرب ليسأله عن خبر هذا النبي، وأورد هذه القصة البخاري في صحيحه، قال عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، أي في مدة الصلح، صلح الحديبية الذي كان بين النبي وبين مشرك العرب قريش. قال: فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: ادنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه أو كذبت عليه. يقول أبو سفيان: لولا أن يؤثر عني العرب كذبا لكذبت على النبي في هذا المجلس لشدة العداوة بينهما، إلا أنه خشي من عار الكذب. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة أو غير هذه الكلمة. يقول: ما استطعت أن أشكك هرقل في شأن النبي إلا بهذه الكلمة، أنني قلت لا ندري ما يفعل، نحن في مدة في صلح الحديبية

وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فتواطأت عندهم النبوءات بأنه قد بعث هذا النبي وأنه قد ظهر أمره، وكان ظهور أمره بعد صلح الحديبية. وافق ما عندهم من علم أنه يظهر بعد الصلح، كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص في حصن وقلعة، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. كان قد أمر الحرس أن يغلقوا أبواب القلعة، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى كسرى وإلى النجاشي وإلى مقوقس مصر بعد صلح الحديبية، فكان كما أخبر الله عنه أنه الفتح. قال ابن إسحاق ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة 7. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذي الحجة وبعض المحرم، وولي تلك الحجة المشركون، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر حصون خيبر حصنا حصنا، وكانوا قد تحصنت يهود حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قد استقروا في خيبر وما حولها من الحصون، وبدأوا يحكون المؤامرات على هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه. هذه القبائل العربية الجاهلية لا زالت تناوئ النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور أمره في أرض العرب، ومع ذلك ظل منهم من يوالي اليهود ويناوئ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وما جاء به. قال حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. قال وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا ويفتحها حصنا حصنا، إلى أن فتح خيبر وتحقق موعود الله لهم في سورة الفتح، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، ففتح الله عليهم خيبر بعد صلح الحديبية. قال عن سلمة ابن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه برايته إلى بعض حصون خيبر فقاتل فرجع ولم يكن فتح وقد جهد، ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضوان الله عليه وهو أرمد فتفل في عينيه، ثم قال خذ هذه الراية فامضي بها حتى يفتح الله عليك. يقول سلمة فخرج والله بها يأنح يهرول هرولة، وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة الحصن، فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى، فعرف من اسمه أنهم علوا وأنهم حققوا ما طلبوا. قال فما رجع حتى فتح الله على يديه. ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي خيبر، وبعد فتح خيبر مباشرة وصل جعفر ومن معه من المهاجرين من الحبشة في هذه السنة. عن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكانوا قد خرجوا في السنة الخامسة من البعثة ولم يرجعوا إلا في السنة السابعة من الهجرة، فكانت 7 سنوات، وهناك 8 سنوات، تقريبا 15 سنة تقريبا وهم في المهجر رضي الله عنهم وأرضاهم ورجعوا مع نسائهم وأطفالهم. ثم قال ابن إسحاق: عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه، ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء، لأنه كان في الصلح أنه يرجع عن مكة هذه السنة ثم يأتي من قابل ويعتمر. قال: معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها، وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك، وهي سنة 7. فلما سمع به أهل مكة خرجوا، وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة. قال ابن عباس: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الطبع برداءه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك 3 أطواف ومشى سائرها. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3، فأتاه حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم 3، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟ قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك، ثم انصرف إلى المدينة. قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل فيما حدثني أبو عبيدة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. وتحقق ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حين أخبرهم بأنهم سيطوفون بالبيت ويحلقون ويقصرون. فلما ردوا في صلح الحديبية عظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا بأن ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحقق. فلما سألوه قال لهم: أقلت لكم هذا العام؟ قالوا: لا. قال: فإنكم آتوه وطائفون بالبيت. قال: ثم كانت بعد ذلك غزوة مؤتة في السنة 8 في جماد الأولى، فأقام بها حين رجع النبي إلى المدينة بقية ذي الحجة وولي تلك الحجة المشركون والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وبعث في جماد الأولى بعثه إلى الشام. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود انفتح الطريق أمامه لواجه الروم. وهذه سنن الله عز وجل في أمر هذا الدين، أنه بدأ بالعرب ثم ثنى باليهود ثم ثلث بفارس والروم. وما يجري اليوم منذ الثورة العربية هي نفس السنن، المواجهة مع طغاة العرب وأهل الجاهلية المعاصرة من العرب، ثم المواجهة مع يهود، وبعد ذلك المواجهة مع من وراءهم من الطغاة من فارس والروم. قال: وبعث في جماد الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. فمع أن العدد قليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردع الروم عما كانوا ينوونه حين أرسل رسالته إلى هرقل، وعلم هرقل بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن هذه الدولة، بدأ الروم يفكرون بغزو هذه الدولة الجديدة قبل أن يعظم شأنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردعهم، وتحقق موعود الله بعد ذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذه إشارة إلى فارس والروم، حكم عليهم بأنهم كفار حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم رسالته ودعوته وقامت عليهم الحجة ولم يسلموا ولم يؤمنوا. قال: وهم 3000. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقال له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم خرج القوم وخرج رسول الله حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل. ثم مضى حتى نزلوا معان من أرض الشام، حتى إذا وصلوا أرض الشام حيث الروم والعرب الغساسنة الذين كانوا تحت نفوذ الروم، بلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبهراء وبلي 100,000 منهم، أي من العرب 100,000 ومن الروم 100,000، عليهم مالك بن رافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قالوا حين رأوا ما حشدت الروم 100,000 والعرب معهم 100,000 وكان عدد الصحابة 3,000، فلا مقارنة بين القوتين، قالوا: نرسل إلى النبي ونخبره الخبر ثم نمضي إلى ما يأمرنا. قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. يقول: أنتم إنما خرجتم من أجل الشهادة وها قد حضرت، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب في قرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. وهذا أوضح دليل على أن دعاوى القومية بالنهاية لا تغني ولا تسمن. وها هم العرب اليوم يصطفون مع اليهود ومع أمريكا ومع روسيا، والأحزاب القومية والناصرية والبعثية والقرامطة في الخليج، كل هؤلاء باسم القومية العربية يصطفون مع إسرائيل ومع أمريكا ومع روسيا ضد المؤمنين المستضعفين من أهل الشام وأهل العراق، فرموهم عن قوس واحدة. فالتاريخ يعيد نفسه والأحداث هي الأحداث، وإنما العبرة في من اتعظ بهذه السنن. قال: فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دان العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعبأ لها المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك. ثم انتقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم وقتل، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. قال: ثم أخذ جعفر بن أبي طالب اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء كما ورد في الحديث. ويقال أن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعته نصفين. قال ابن إسحاق: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن جلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، فطالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، أي إن تفعلي كما فعل جعفر وزيد هديتي. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذ من يده ثم انتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، سمع المعركة واحتدام الحرب حين حمي الوطيس. قال: